حصريا على موقع djkimo.com. شفت الغدر وناس كان كيف هالندلة، ربك فينا شر عيون ناس حسدة، في دار صاحبي عمري ما خونه أبدا، كتف في كتفه هندرسهم أدبا. أخوك كنز جوا الجولة شوف السسبنس، عاش ضربة لقيت ما كملش، عيال وبيت زيت رعبت وعفرت علشان كنز، الشدة كله بان أحبب قاعدة وعشان الكلابة وفياء ما أقدرش أقول كلاب، خني يعني مات معمول لي ميت حساب، طلقة كله باش كل اللي جاي بلاه، كل اللي باع وداع الغدر منه فاه، الحين صعيد حساب بطبيك الشمال. شفت الغدر وناس كان كيف هالندلة، ربك فينا شر عيون ناس حسادة، في دار صاحبي وعمري ما خونه أبدا، كتفي في كتفه هندرسهم أدبا. أنا راجع مش هتشوف النور، حاولوا مش هتلاقوا حلول، هدي الدنيا انتم يا دوب في الكفرات مالكوش في بوش، يوهي دكتور قلدي بابي راجع راكب في فراري، حقه مش مليان مكان، أنا لو أنا أنا كان زماني التوب عالجميع، وقت لنفسي كون بليه لنفسي بس أزيع، مفتحش بابي ليه أنا لسه عالثبات، وطمعكوا كان غباء، النقص فيكوا ده فما تثبتوش ولا، كل اللي باع وداع الغدر منه فاه، الحين سعيد حساب بطبيك الشمال. شفت الغدر وناس كان كيف هالندلة، ربك فينا شر عيون ناس حسادة، في دار صاحبي وعمري ما خونه أبدا، كتفي في كتفه هندرسهم أدبا. حصريا على موقع djkimo.com.